الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إلى الإيمان بالله والصبر على أقدار الله. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كل كتاب. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. قال علي: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، من والاه بعد. مراد المصنف بهذا الباب رحمه الله بيان فضل الصبر، بيان فضل الصبر، وبيان منزلة الصبر في دين الله عز وجل، وبيان علاقة الصبر أيضا بالإيمان، على قول علي رضي الله تعالى عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وأيضا مراده في هذا الباب بيان تحريم ضد الصبر، فإذا كان الصبر من الإيمان فعدم الصبر من قلة الإيمان أو من عدمه، وكذلك حكمه، بيان حكم الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى وعلى أمر الله عز وجل. ولا شك الحكم واجب بالإجماع، الحكم حكم الصبر على أقدار الله عز وجل واجب بإجماع أهل العلم. فهذه الأبواب أو هذه المسائل كلها يريد بيانها رحمه الله، لأن الأصل في دين الله عز وجل، والأصل أقول هو الإيمان، تحقيق الإيمان. فالصبر من تحقيق الإيمان لا شك، الصبر بل هو أصله، لأن كما سيذكر وكما سيأتي، يعني الصبر إذا صبر العبد على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قدر الله عز وجل، هذا دليل عظيم على علمه بما يجب عليه نحو الله تبارك وتعالى في حق الله عز وجل، وكذلك ما يجب عليه في أمر الله تبارك وتعالى وفي خبر الله عز وجل. سيأتي أو تأتي هذه الأمور بالتفصيل. نعم. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع. نعم، هذا من حيث اللغة. نعم. الصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط. هذا في المعنى الاصطلاحي، يعني الصبر على أقدار الله، هكذا هذا هو قول أهل العلم. الصبر يعني حبس النفس عن الجزع، لأن الأصل يعني في كثير من الناس أنهم إذا يعني يقتلوا ونزلت بهم المصائب والبلايا فيحصل لهم الجزع. فالاشتقاق اللغوي يتفق مع الاشتقاق ومع المعنى الاصطلاحي. نعم. والجوارح عن نطل الخدود وشق الجوم ونحوهما ذكرهم. نعم، كلهم باب الحبس، فيحبس يعني نفسه عن الجزع، هذا في القلب، ويحبس لسانه عن التشكي والتسخط على ما حل به من قدر الله عز وجل، والجوارح عن الأفعال التي نهى رسولنا عليه الصلاة والسلام عنها، أو على ما يفعله أهل الجاهلية عند نزول البلاء من لطم الخدود وشق الجيوب وحثو التراب وغيره. نعم. واعلم ان الصبر ثلاثة اقسام: صبر على ما امر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. نعم، هذا تقسيم اهل العلم وتقسيم العلماء للصبر الواجب على المسلم في شرع الله تبارك وتعالى، فصبر على ما أمر الله عز وجل به، ويأتي فيها باب الحبس، يحبس نفسه على فعل الطاعات وامتثال الأوامر، وكذلك صبر عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، يحبس نفسه عن شهواتها وعما يعني تدعوه إليه هذه النفس مما هو من معصية الله تبارك وتعالى، وإن كانت النفوس تميل إليها. وصبر على ما قدره الله عز وجل. وقد سبق حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط وإظهار الكلمات التي تدل على عدم رضاه بقضاء الله عز وجل وقدره، وكذلك حبس الجوارح عن فعل ما جاء به النهي مما هو من فعل أهل الجاهلية. نعم، وهذا دليل على أن الأصل في دين الله عز وجل أنه كله ابتلاء. يعني الله عز وجل ابتلى الناس وابتلى عباده بالأمر، وكذلك ابتلاهم سبحانه وتعالى بالنهي، وكذلك ابتلاهم بالأقدار والمصائب والبلايا، هذا كله ابتلاء من الله عز وجل. فالله عز وجل ابتلاك بالأمر ثم أمرك بالصبر عليه، وابتلاك سبحانه وطبعا وعد بالثواب على ذلك، وكذلك ابتلى العباد والخلق بالنهي فأمرهم بإيش؟ باجتنابه وتركه ومجانبته والبعد عنه، وأثاب على ذلك وعاقب على من فعل ضد ذلك، وكذلك ابتلاهم سبحانه وتعالى بالبلاء والمصائب. فكل الأمر، يعني الأمر والنهي والبلاء، كله من باب إيش؟ الابتلاء والامتحان. يمتحنك الله تبارك وتعالى، يمتحن الخلق والعباد عند الأمر، يمتحن الخلق والعباد عند النهي، وكذلك يمتحن الخلق والعباد عند نزول المصائب. نعم، وهذا هو مرادهم، يعني مراد المصنف رحمه الله، وعلى ما جاء بكلام الإمام علي رحمه الله، يعني حقيقة الإيمان هو التصديق. ماذا تفعل عند الأمر؟ ما هو واجبك عند الأمر؟ ما هو واجبك عند النهي؟ وما هو واجبك عند فالانقياد والامتثال لأمر الله عز وجل هو حقيقة الإيمان. كونك يعني تمتثل الأمر وتجتنب النهي، هذا هو حقيقة إيش؟ وتعريف الإيمان. الإيمان تصديق وعمل، الامتثال والانقياد لأمر الله وشرع الله تبارك وتعالى. هذا يعني مرادهم يعني أنه حقيقة الإيمان، وأنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. نعم، فهذه الثلاثة أقسام أقول كلها محل ابتلاء ومحل اختبار يختبر الله عز وجل فعل العبد. فالمترتب على يعني في هذه الأبواب الثلاثة هو عملك. الله عز وجل ينظر ماذا تعمل عند الأمر وعند النهي وعند البلاء، والعمل هو حقيقة إيش؟ وداخل في مسمى الإيمان. فصبر يعني على المأمور كما قال كثير من أهل العلم، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. هذه أنواع الصبر التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن الثلاث. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الله بكل شيء عليك. نعم، يعني مرادهم أن أيضا الصبر على الأمر وعن النهي داخل في الابتلاء، داخل في إيش؟ لأنه أيضا هو مما ابتلى الله سبحانه وتعالى الخلق والعبادة به، يبتليهم ويمتحنهم عند الأمر وعند النهي. نعم، قال الشارح رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. نعم، يقول عبد الله بن عباس: يهدي قلبه، يعني الى اليقين. الله عز وجل يعني من يؤمن بالله سبحانه وتعالى تحصل له الثمره، الايمان الذي اوجبه الله اذا حققه العبد تحصل له الثمره، وهي هدايه القلب، هدايه هذا القلب الذي امتلأ بالإيمان بالله عز وجل وامتثال أمره ونهيه. يهديه الله سبحانه وتعالى ويجعل هذا القلب مطمئنا باليقين الذي يكون من الله تبارك وتعالى وتوفيق الله عز وجل، فيعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وأن ما أخطأه لم يكن، وبذلك يحصل له إيش؟ تحصل له الهداية والاطمئنان والاستقرار عند نزول البلاء. نعم، قال الشارح رحمه الله: وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس: بأمر الله، يعني بإذنه بقدره ومشيئته، نعم، وأمره سبحانه وتعالى، يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته وإرادته وحكمته. طبعا هنا الإرادة إيش؟ الكونية، هذه هي الإرادة إيش؟ الكونية، نعم. كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب جزاء الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه. نعم، هذه الثانية ليست شرطا، يعني وعد الله تبارك وتعالى للصابرين هو الأول، هداية القلوب، يعني الاطمئنان الذي يجعله الله سبحانه وتعالى والتوفيق الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب صاحبه، هذا وعد من الله تبارك وتعالى. وأما الثانية يعني ما فاته من حظ الدنيا، هذه قد تحصل وقد لا تحصل، وليست شرطا، لأن نعلم جميعا أن الدنيا الله عز وجل يعطيها من أحب ومن لم يحب، ليست يعني شرطا ولا أيضا داخل في وعد الله تبارك وتعالى، بل يعني كان سلفنا الصالح يتمنى ألا يعطى شيئا من الدنيا خشية إيش؟ أنها تنقص حظوظهم عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، فكونها تدخر لهم في الآخرة أحب إليهم، يعني ينظرون إلى الآجلة أكثر بكثير مما ينظرون إلى إيش؟ إلى الأمور العاجلة. فاطمئنان القلوب أقول، واليقين الذي يكون في قلب العبد، والاستقرار الذي تستقر به نفوسهم عند نزول المصائب والبلاء، لا شك هذه هي عطية الله تبارك وتعالى، وهذا هو وعد الله عز وجل. وهذه لا شك، يعني كيف تكون هذه دليل الإيمان؟ تكون دليل الإيمان لأنهم علموا علم اليقين بأسماء الله وصفات الله، والتصديق بوعد الله، تصديق، هذا هو، هذه معنى أنها حقيقة الإيمان، وأنها أصل في الإيمان ورأس الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام يقول: عجبت أو عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. التصديق بهذا والتصديق بأن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، والتصديق بأن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، أو لو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه. فالاطمئنان أقول إلى هذه الأخبار وإلى هذا الوعد من الله تبارك وتعالى ومن رسوله، لا شك أنه دليل على قوة وعلى صحة الإيمان في قلب العبد. نعم. قوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته. نعم، العلم المتضمن للحكمة، وهذه أيضا مما يصدق بها العبد، مما يجب يعني علينا من حيث الإيمان التصديق بها. نعم، كل أفعال الله تبارك وتعالى لا تخرج عن حكمة، كما أمره سبحانه وتعالى لا يخرج عن حكمة، فجميع أمر الله على مقتضى الحكمة، وكذلك جميع فعل الله تبارك وتعالى على مقتضى الحكمة، خاصة إذا يعني ضمننا هذه الحكمة أنه هو الخير، هو الخير لك، يعني حتى لو نزل بك البلاء، لو نزل بك المرض، لو نزل بك الفقر، لو نزل بك، هذا هو خير لك. التصديق بهذا مع أنه خلاف إيش؟ خلاف يعني الميزان الحسي الذي عند الناس، كيف يكون المرض أو هلاك الولد أو هلاك المال أو غيره خير لي؟ أقول التصديق بهذا وطرح يعني استنتاجات العقول وتحليلات العقول أو النظر في الحياة الدنيا والبعد عن يعني المنظور الحسي إلى المنظور الغيبي عند الله لا شك دليل على إيش؟ على التصديق بوعد الله وخبر الله وبوعد رسول الله وخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أو من هنا كان الصبر هو أصل إيش ورأس الإيمان. نعم. وذلك يوجب الصبر والرضا. نعم، إن حصل هذا الإيمان لا شك أنه يوجب الصبر، بل وزيادة على الصبر يوجب أيضا إيش؟ الرضا، لأنه يعلم أنه خير له، أن ما حصل له هو الخير وهو الصلاح له ولنفسه وحاله في الدنيا والآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال عن قبة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ويرضى ويسلم. نعم، ليه؟ لأنه يعلم أنها خير له، ما قضاه الله عز وجل لك هو الخير. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيره، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا أثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال الشارح رحمه الله: أي هما بالناس كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا. نعم، هذا تنبيه يعني حتى لا يظن يعني مذهب الوعيدية في هذا الباب، هذا مقتضى مذهب أهل السنة. نعم، من قام به أعد، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق. نعم، الكفر الكامل يعني الكفر المخرج عن الملة. نعم، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. نعم، بل لا بد أن يقوم به أصل الإيمان وبقية شعب الإيمان، فالإيمان شعب كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74، وفي رواية 64، فالإيمان شعب والكفر شعب، فوجود شعبة من شعب الإيمان لا يكون دليلا على الإيمان الكامل، وكذلك وجود شعبة من شعب الكفر أو تلبس الإنسان بشعبة من شعب الكفر القولية والفعلية أيضا لا يدل على أنه قد كفر وخرج عن الإسلام ومرق عن دين الله. نعم، لأن الإيمان والكفر من حيث شعبها ممكن اجتماعها، يعني ممكن في القلب الواحد يجتمع بعض شعب الإيمان وبعض شعب الكفر، إلا قطعا ما كان أصلا في الخروج، لأن أعلاها قول لا إله إلا الله، فمن كفر بلا إله إلا الله هذا انتقل إلى الكفر. نعم، يعني من الشعب ما يكون التلبس بها كفر مطلق، لكن الشعب العملية والشعب الفعلية ومنها هذه الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات، هذه ليست من الشعب التي إذا وجدت وجد الكفر المطلق وانتفى الإسلام وانتفى الإيمان به. نعم، وفرق بين الكفر المعرف بالله. نعم، كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. هذا قول لكثير من علماء أهل السنة أن كلمة الكفر إذا عرفت باللام فالمراد بها الكفر الأكبر المخرج عن الملة. أقول على خلاف بينهم، على خلاف بينهم. فلذلك شوف النص اللي عندنا فوق اثنان في الناس هما بهم كفر بدون الألف واللام، لكن هنا ليس بين العبد وبين الكفر الكفر، فهذه عرفت. لذلك ذهبوا إلى أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وناقل عن الملة. نعم. وبين كفر منكر في الإثبات. نعم. قوله الطعن في النسب. أنت قل قوله ما دام قول الشارع وما هم معطوف على قول المصنف فوق. نعم. أي عيب ويدخل فيه أن يقال هذا ليس بفلان بعثه في نسبه شرعا. نعم، كثير من أهل العلم على أنه الطعن في الأنساب يعني يكون في من باب التنقص، من باب التنقص، كان يقال يعني رجل ينسب نفسه لطائفة أو قبيلة أو شيء، ثم يأتي واحد يطعن في نسبه يقول لا هذا ليس من بني فلان أو ليس يعني ابن لفلان. لكن المعنى أعم حقيقة، كما عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن المعنى أعم، هذا نوع من أنواع التنقص، يعني ما قاله إلا تنقصا لذلك الرجل، ما قاله إلا تنقصا له. لكن المعنى العام أشمل، وهو التنقص بأي أسلوب كان، سواء يقول ليس من بني فلان أو ليس هو من قبيلة فلان أو ليس من آل فلان، أو أنه يحتقره أو ينتقصه أو يتكلم في نسبه وقبيلته وما ينتسب إليه. وهذا من باب الاستعظام، يعني يتعاظم على خلق الله، يتكبر على خلق الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى العلة في هذه لأن الله عز وجل ما جعل ولا ربط الوعد والوعيد والثواب والعقاب بإيش؟ بالأنساب، وإنما بالأعمال. المسألة كلها إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالولاء والبراء في دين الله عز وجل يقتضي أن ننظر إلى خلق الله عز وجل بحسب أعمالهم، بحسب علاقتهم مع الله تبارك وتعالى. وأما هذه الموازين فهي موازين جاهلية لا تزن عند الله سبحانه وتعالى شيئا. فعيب الناس في أنسابهم، في أحسابهم، في قبائلهم، في أصولهم، أقول لا شك أنها من أمور الجاهلية التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمها ربنا تبارك وتعالى، ولكن أيضا أخبر أنها ستبقى تبقى في الأمة. اليوم أبدا ما في مجلس من مجالس يعني العوام أو غيرها إلا والأصل فيها انتقاصش، يعني كل ينتقصش غيره من أهل القبائل وغيرهم. وهذا والعياذ بالله أقول من أمور الجاهلية كما قال، يعني قل من يسلم ويش منها. نعم. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالنبي وتعداد فضائله. نعم، هذه الحمد لله ما هي عندنا، لكن يعني بلاد المسلمين يعني إذا مات الميت يسمونها جلسة تأبين أو مجلس التأبين، والرافضة لا شك يعني الأصل في هذا الباب، والصوفية يذكرون المحاسن ويبالغون يعني في هذه المحاسن. كل هذه المجاري لا تدخل في هذه أو في هذا النهي الذي هو النياحة، يعقدون مجلسا لذكر فضائله والمبالغة في هذه الفضائل، ثم يندبون حظهم أن مثل هذا الإنسان أو مثل صاحب هذه الفضائل وغيرها قد تركه. نعم. لما فيه من التصحف على القدر المنافي للصبر كقول النائحة وعبده. نعم. وناصراه وعبده. نعم. ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينصر عن الملة. نعم، هذه من الأدلة اللي ذكرها الإمام محمد رحمه الله. نعم، الصبر واجب على ما قدره الله تبارك وتعالى من يعني من موت الأقرباء والأحباب وغيرهم، وكذلك من الكفر، وهذا هو تقسيم أهل السنة، يعني الكفر الاعتقادي والكفر العملي، والكفر العملي لا يخرج عن الملة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، هذه أيضا مما يفعله يعني كثير من الناس وأهل الجاهلية. الأصل في هذا الباب: ليس منا، أي ليس من أهل سنتنا، ليس من أهل طريقتنا، ليس من أهل هدينا، ليس من أهل ديننا، لأن هذه الأفعال الأصل أنها أفعال أهل الجاهلية، فتركها واجب، والصبر على قضاء الله وبلاء الله عز وجل واجب. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويله. نعم. ليكون أوقع النفس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. نعم. هذه قطعا، هذا القول، قول سفيان وقول أحمد، معروف عن يعني الأئمة رحمه الله، وأحمد كان يشدد في هذا كثيرا، وإسحاق وغيره، أن نصوص الوعيد تبقى على ظاهرها، ما تؤول. والمراد من التأويل عند من أول التخفيف، يعني يقول ليس منا، يعني أنها ليست أو لا تعني على المفاصلة والبراءة من دين الله عز وجل، فيخففون منها، فإذا خففوا منها صارت الأمور المذكورة بعدها كأنها إيش؟ يعني حكمها خفيف أو جرمها خفيف في دين الله عز وجل. فلذلك قالوا الأصل في هذه النصوص تبقى، نقول نعم ليس منا، يعني من فعل كذا وكذا وكذا فليس منا، أي ليس من أهل الإسلام، ليس على طريقة المسلمين، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على هدي الصحابة، ويفهمها كيف، يعني حتى تكون أبلغ الزجر وأدعى إلى ترك هذه الأعمال. ولكن قاطعا هذا القول، يعني قولهم هذا أو هذا المذهب، لا يتنافى مع الأصل الثابت عند أهل العلم، وهو الجمع بين النصوص، الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة، لا شك الجمع بين الأدلة يقتضي التأويل، لكن نحن نقول اترك التأويل، نحن ما نفهم منها الكفر المخرج عن الملة، يعني من فعل، من ضرب خده أو شق جيبه أو دعا بدعوى الجاهلية ما يخرج عن الإسلام بمقتضى الأدلة الأخرى. لكن عندما نقرأ النص، نقرأ النص ونقرأ الوعيد ونتركه على ظاهره، لأنه إيش يعني أدعى إلى إيش؟ إلى ترك هذه الأمور وهذه الأفعال. لكن بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين طلاب العلم، لا شك لا بد أن نعرف أن الأصل في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين والإيمان، جمع الأدلة الشرعية المتعلقة بالمسألة الواحدة، ثم بعد ذلك الخلوص إلى الحكم. لكن احنا لسنا في محل حكم، هم مرادهم انك تزجر هذا الفاعل بترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم على اصله وعلى لفظه، لعلها تكون ادعى الى يعني انزجار ذلك العاصي. نعم. والمخالف قوله: من ضرب الخيول، قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، والا فضرب بقيه الوجه مثله. نعم. قوله: وشق الجيوب، هو الذي يدخل فيه الرأس، هو الذي يدخل فيه الرأس يعني الفتحة، اللي يدخل فيها الرأس. نعم. يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. يعني مو إدخال الرأس، شق الجيب، يمسك من هنا من المكان هذا وإيش وروح إيش يشق ثوبه. نعم. قوله: ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: هو نذب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والخدوم. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. نعم. وتقول بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، كل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والذبور. نعم. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى على الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا. يعني ما هو تمثيل، ما هو إيش؟ لأن الأكثر في هؤلاء أنهم إيش؟ يعني في بعض البلاد يقولون أنه فيه يعني مثل ما فيه شركات تتولى يعني دفن الميت وغيرهم سيارتهم وكذا، أيضا فيه شركات مثل ما فيه الآن ناس عندهم أرقام تلفونات إذا عندهم فرح ولا عندهم شيء، في ناس عندهم فرق لإقامة إيش الحفلات، وكذلك في ناس عندهم فرقة من الرجال والنساء وظيفتهم إيش أنهم يتقدمون الجنازة ويدعون بالويل والثبور تمثيل، لأنه فيه إيش الاتفاق على مبلغ معين، الاتفاق على يعني مبلغ معين تبي درجة أولى ولا تبي الدرجة الثانية، وكل واحدة إيش وكل درجة بمبلغها، فيجون تأتي الفرقة هذه فرقة تغني، ونفس الفرقة هذه تتعاقد معك ليش لتعمل النياحة عند يعني حصول أو عند موت الميت. نعم، فإذا كان يعني أحيانا قد الإنسان قد يعني سبحان الله يعني يعني يعني تفاجئه المصيبة أو شيء فيحصل منه شيء من هذه الأشياء ليس قصدا، ليس تسخطا على الله تبارك وتعالى وعلى فعل الله وعلى قدر الله، وإنما حصلت له من شدة الصدمة وغيرها، فهذا يعفى، هذا هو الذي يعفى، كونها حصلت له يعني مصادمة موافقة وهو من هول المصيبة أو من هول الفاجعة، يعني حصل منه تصرف أو قول أو كلمة أو شيء، فهذا هو الذي يعفى عنه. وأما من يعني تصنع وخاصة أخذ الأجرة عليها فهذا لا. وبعدا أيضا إذا بالغ وذكروه بأنه هذا خلاص انتهى قدر الله واستمر، فهذا أيضا والعياذ بالله يقع في هذه الكبيرة. نعم. ليس على وجه النوح والتصحف، نص عليه أحمد رحمه الله، وهذا دليله. أيوة، لما وقع لأبي بكر. نعم، لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عندنا أكثر من هذا، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما حصل منه شيء، إلا أنه دخل لما أخبر فجاء مسرعا مهرولا يعني إلى يعني بيت عائشة بيت ابنته، فدخل وفعلا كشف الغطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده، وانتظر لما اطمأن إلى أنه قد توفي رحمه عليه الصلاة والسلام، فقبل بين عينيه، قبل أبو بكر بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، ثم قال ونبياه وخليلاه وصفياه، صار يردد هذه الكلمات، ولا شك يعني هذا تأثر، لأن يعني المصيبة اللي تقع على الإنسان، يعني مات أولادهم وما حصل لهم مثل هذا، مات أرحامهم ما حصل لهم مثل هذا، لكن موت محمد يعني لا شك غير أنها قضية حب لمحمد عليه الصلاة والسلام، هي أصول فوائد يعني كثيرة جدا، مصالح شرعية فاتت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك، فهو كان أمانا للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان مرجعا وملاذا إلى جميع أصحابه عليه الصلاة والسلام، لذلك ما أصيب أهل الإسلام بمصيبة مثل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، لذلك كان يسلي بعضهم بعضا إذا مات لهم ميت ولا شيء وجدوا يعني صاحب الحزن قد اشتد عليه الحزن، فيذكرونه بإيش بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فتهون عليه، وفعلا فلتهون عليهم مصائبهم إذا تذكروا وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وغيابه عنهم. وكذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها دخلت وحصل منها أنها قالت يعني بعض الكلمات يا أبتاه أو نحوها، قد أجاب ربا يعني دعاه أو كذا، لكن هذه كلها أقول ما حصل معها لا شق جيوب ولا كذا، لكن حصل مثلا من عمر بن الخطاب أكثر من هذا، لكن أيضا أخذته إيش أخذته الصدمة إيش، شهر سيفه، ويعني دعا وتوعد من يردد ويقول أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات، وقال أنه لا يموت وأنه ذهب إلى ربه، وكلام كثير جدا لا شك هذه كلها مخالفات، لكن حصلت لهم من هول إيش؟ من هول الصدمة والفاجعة بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء. نعم، هذا أيضا دليل آخر، الإنسان قد يبكي، والبكاء ولله الحمد ما جاء النهي عنه، بل قد بكى نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزون. نعم، إظهار الحزن، إظهار البكاء، هذا قد يقع، يعني قد يكون، وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التنفيس الشرعي، يعني التنفيس الشرعي عند الفاجعة هذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل من الصحابة. أما تزيد وتتعدى وتدخل في التصنع وغيره، هذا هو ما كان من فعل أهل الجاهلية، يعني في ديننا فسحة، في ديننا ما تنفس به عند نزول المصيبة بك، لكن لا تزيد، والجأ إلى الله عز وجل، استغث بالله عز وجل، قل يعني وارب، أطلب من الله سأل. نعم، هذه كلها يعني أساليب للتنفيس عند نزول البلاء والمصائب. نعم. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، الله أكبر، نعم، ورفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن، الله أكبر، فخاضت عيناه فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله لعباده وحباه. نعم، لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: البكاء على الميت يعني على وجه الرحمة، أو إذا كان باعثه الرحمة والشفقة والتدبر أيضا، هذا مستحب، هذا يعني هذا يكون من باب الاستحباب، هذا يكون من باب الاستحباب. وأما وهذا قطعا لا ينافي يعني حصول هذا الأمر، البكاء وكون العين تدمع أو غيره، من هذا الباب فقط، من باب الإشفاق ومن باب الرحمة، وأما مو من باب والله وش نسوي بعد فلان وما هي يعني ما هو مصيرنا بعد فلان، لا، هذه من دعاوى الجاهلية، لكن من باب الرحمة بهذا الميت، ومن باب الإشفاق على الميت وعلى النفس أيضا، والتدبر، وهذا هو الموت وهذا طريق الجميع، هذا إن حصل فهذا مستحب ولا شك، لأنها بواعث إيمانية، ها، بواعثها إيمانية دينية شرعية، وهذا ما يتنافى مع الرضا بقضاء الله عز وجل، هذا ما يتنافى، لأنه قد حصل من أكمل الخلق. وأما إذا كان البكاء مثل ما قلنا تسخطا، أو على أنه فقد فاته حظه من الدنيا بموت فلان وفلان، هذا والعياذ بالله هو المنهي عنه. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له عقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة الطبراني عن حبار بن ناس. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، أي بصد البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب به فيخرج منها وليس عليه، لما فرط من الذنوب منه، نعم، فيخرج منها وليس يعني من الدنيا، نعم، وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. ولا شك هذا من إرادة الله عز وجل الخير لهذا العبد، لكن موازيننا احنا ايش؟ تختلف الموازين، تختلف. نعم. قال الشيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب. لا شك، نعمة بشرطه، يعني المصائب تكون نعمة يعني بشرط، والشروط المعروفة من الإيمان والعمل الصالح والصدق مع الله تبارك وتعالى، وإلا فالله عز وجل يعني ينزل هذه المصائب على أهل الإيمان من وجه، وينزلها تبارك وتعالى على أهل الفسق من وجه آخر، وينزلها على أهل البدع من وجه آخر، وينزلها على أهل الكفر هذا من وجه آخر. الوجوه كثيرة جدا. نعم، فالمصائب تكون نعمة بهذه الشروط. كل الإنسان إيش يعني مؤمن وصاحب عمل صالح في دين الله عز وجل وصادق مع ربه تبارك وتعالى. نعم، الصبر فيتاب عليه وتقتضي إنابة إلى الله والذلة، نعم، والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. الله أكبر، لا شك مصالحها يعني كثيرة جدا. وهذا الحديث حقيقة يعني يدعو إلى الزهد، الحديث هذا يدعو إلى يعني أو يرغب أو يندب الإنسان إلى أن يزهد في الصحة الدائمة أو الغنى الدائم، خوفا من أن تكون الطيبات قد عجلت له في إيش في الحياة. لكن سبحان الله نفوسنا ضعيفة ونحب العفو والعافية في الدنيا وإيش والآخرة، لكن الحديث يدعو إلى هذا لا شك، الحديث يدعو إلى هذا، وليس بواجب، وإنما هذا طريق الكمل، هذا يعني لأهل الكمال لا شك أنهم يعني لأنه كونه يزهد في الدنيا ويزهد في الطيبات ويزهد في الصحة ويزهد في نعيم الله في الدنيا على هذا الباب، أولا المخافة أن تكون الحسنات قد عجلت لهم، مثل ما ذكر عمر بن الخطاب كما تعرفون عند يعني عند أتيان الكنوز يعني من المشرق والمغرب له، فبكى عمر بن الخطاب في مثل هذا اليوم لما رأى الذهب ويعني والتيجان والأموال كلها، بكى وقال أخشى أن نكون قد عجلت لنا إيش، وذكر أنه من كان يعني لم تأتي هذه الأمور ولم تتيسر عندما كان من هو خير مني، وذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في حياة أبي بكر الصديق، فكونها تأتي في عصر في عهد عمر، فخشي عمر ألا يعني يقبض كما يعني على هدي من كان قبله من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، فبكى رضي الله تعالى. عندهم حقيقة الإيمان وعندهم الإيمان الكامل يصبرون على بلاء الله تبارك وتعالى، لكن يعني من كان شأنه شأننا في هذا الزمان فليطلب إيش العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. نعم، وإلا فالحديث لا شك يعني فيه ما يدعو إلى الزهد في الصحة الدائمة وفي الغنى الدائم وفي النعمة الدائمة، مخافة أن تكون يعني من باب تعجيل الطيبات في الحياة الدنيا والعياذ بالله. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يعني ما رضي العقوبة أو ما جعل العقوبة في الدنيا حتى يرضاها لأعدائه، لكن كذلك الأولياء فالعقوبة أو إنزال هذه الأمور أقول ليست يعني لا لأعداء الله، لذلك الله عز وجل لم يرضى يعني أن يثيب الدنيا لأوليائه، كما أن العقوبة يعني العقوبة الأعداء تكفي في الدنيا ما تكفي، كثير من الأعداء يموتون بلا إيش بلا عقوبة، كثير من الكفار كثير من المشركين يموت وهو منعم في حياته الدنيا، فالله عز وجل لم العقوبة هناك فكما الدنيا لا تصلح أن تكون عقوبة للفجار والكفار والمشركين وغيرهم، كذلك الله عز وجل لا يريدها ولا يرضاها ثوابا لأوليائه، لا العقاب الإلهي والثواب لا شك، احنا مثل ما قلت يعني احنا نسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة، لكن الأصل وين في الآخرة. نعم، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. نعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق. الله أكبر، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل. نعم، هذا أيضا يحصل يعني صحيح على هذا أو على مقتضى هذا الكلام، البلاء للمؤمن إذا يحصل له البلاء في الدنيا هي من يعني علامات إيش القبول عند الله عز وجل يعني علامة من علامات الخير، خلافا لما يظنه الناس اليوم الناس يقول شوف فلان الله عز وجل ضاربه في أولاده وفي ماله وفي وكأنها والعياذ بالله إيش عقوبات. يا عبد الله تدبر، إذا كان الله عز وجل أقول ما جعل عقوبة الدنيا لأهل الكفر والفجور فكيف يجعلها في هؤلاء؟ لكن سبحان الله عندنا قصر نظر، وعندنا عدم تصديق، وعندنا يعني ضعف يقين في الوعد والوعيد، لذلك اختلفت الموازين واختلت الموازين عن ميزان الله تبارك وتعالى. نعم، فيعني البلاء إذا كان لأهل الإيمان الحمد لله رحمكم أهديكم الله أصلح بالكم جميعا، فالبلاء أقول إذا وقع يعني مع حصول أو مع يعني إيمان العبد ونزل به البلاء لا شك أنها من أعظم يعني علامات الخير خلافا لما يظنه الناس. نعم، وكذلك نعرف أن الصحة الدائمة والغنى الدائم والنعمة الدائمة هي علامة من علامات الشر، علامة من علامات ليست شرطا يعني ليست شرطا لكن هي علامات تستدل بها، لكن التيقن فيها لا شك أنه باب صعب جدا، لأن المسألة أو التفريق بين أنها عقوبة وبين أنها من باب البلاء هذه تحتاج إلى إيش؟ إلى يعني من يميز يعني بين أهل الإيمان وأهل السنة وبين يعني أهل الفجور وأهل الشرك والبدعة والعياذ بالله. نعم، والإنسان لا يدعي لنفسه شيئا، فحنا إذا حصل البلاء نرجو أن تكون من باب البلاء. نعم لا شك، وإذا حصلت عند المسيء لا شك نخاف عليه، يعني كما ذكر الطحاوي رحمه الله احنا ما نجزم لكن إيش نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، باب رجع فقط وباب خوف، ما هو باب جزم، ما هو باب جزم، لأن الجزم في هذه تدخل في تزكية النفوس وتدخل في التألي على الله تبارك وتعالى، وكلا البابين خطير كلا البابين خطير جدا، كونك تزكي نفسك أو كونك تتألى على الله تبارك وتعالى في غيرك هذا كله من باب من أعظم الكبائر والعياذ بالله. نعم نعم، هنا ذكر قال إلا أن يدخل صاحبها بسببها أي بسبب البلاء في أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه. هذه يعني أحيانا بعض الناس إذا نزل به البلاء أو إذا نزلت به المصيبة تكون تلك المصيبة سببا في صرفه عن دين الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، أو تكون سببا في تركه لكثير من الحسنات وكثير من الطاعات والدخول في الشر أو الدخول في غيره، فهذا لا شك أنه المصيبة في حقه كانت شرا وفكنة يعني يفتتن في دينه والعياذ بالله. يذكرون يعني كثير من الناس تحصل له مثل هذه الأمور فيكفر بالله عز وجل، يصير عنده الجزع ويصل به الجزع إلى درجة الكفر والتسخط على الله تبارك وتعالى، فيترك ما كان يعني يعمله من الطاعات ويدخل في الكفر والشرك والعياذ بالله. نعم، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات لا يوجب له ضررا في دينه. نعم صلى الله، وهذا قطعا لا شك دليل على جهله أولا، هذا دليل على جهله، ما يعرف الوعد ولا يعرف الوعيد، ما يعرف أن الله عز وجل ادخر له خيرا بهذه الأمور، وكذلك دليل على أنه يعني عنده قصر نظر ينظر إلى هذه العاجلة وحظ نفسه وحظوظه من الدنيا قبل كل شيء، وكذلك دليل على أن هذا الرجل يعني غرق في الحسيات والماديات فغاب كثيرا وجهل كثيرا وضعف عنده التصديق بالغيبيات، وهذا لا شك هو الصراع يعني بين الغيب وبين الشهادة، حقيقة أهلكتنا هذه الحسيات والحياة المادية التي نعيشها تبعد الإنسان كثيرا عن إيش؟ عن الوعد الغيبي، لأنه جميع الوعود هذه تعتبر بالنسبة لنا أمور إيش؟ أمور غيبية، أمور غيبية، لكن الدنيا نعيش فيها ويعني نتلبس فيها. نعم. هذا كانت العافية خيرا له من جهة ما وفتح المصيبة، واضح، من جهة ما أوردته المصيبة، يعني ما آل إليه أمره بعد المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة. أما نفس المصيبة لو قابلها بالصبر والرضا كانت إيش؟ كانت خيرا له. نعم. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كان في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق. الله أكبر. الله تبارك وتعالى محمود عليها. نعم. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة. يعني غير تكفير الخطايا نعمة عظيمة جدا، ويقين واهتداء القلب والاطمئنان. نعم. وكذلك الجزاء في الآجلة. نعم. حصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال جل ذكره: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى ملخصا. نعم. قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني هذه صورتها من يستمر في المعاصي، رجل مقيم على معصية الله والله تبارك وتعالى مقيم على إنعامه، موسع عليه في الدنيا وهو مستمر ومقيم على معصية الله تبارك وتعالى، فهذا نعم تؤخر عنه العقوبات وغيرها، رغم أقول معاصيه أو شركه أو كفره أو بدعه وغيرها، هذا لا شك الله عز وجل يريد له إيش؟ الدمار والهلاك في الآخرة. نعم. هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبينا للفاعل. قال العزيزي: مبنيا للفاعل. نعم. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة يستغفر الذنوب فيستوفي ما يستحقه من العذاب، وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا. هذا هو الميزان الشرعي. الله عز وجل يعني يقضي لك أشياء أو يقضي عليك أشياء أنت أو نفسك تكرهها بحسب ما عندك من موازين الخير والشر، موازين النعمة، موازين النقمة، موازين يعني الصحة والمرض وغيرها. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذه قالها ربنا تبارك وتعالى لما كتب على الأمة إيش؟ القتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والخطاب للصحابة أولا ثم لغيرهم. ولا شك يعني القتل والقتال وما فيه من سفك الدماء وغيره وإراقة الدماء وذهاب الأموال والأنفس والأرواح، لا شك يعني في منظورنا أنها إيش؟ شر، لا شك. لكن الله عز وجل في هذا الذي هو بمنظور الناس شر محض، يعني الناس كل اليوم تقول لا للحرب ولا لا حروب، يعني ما الناس تكرهها لما لها من نتائج وآثار يعني سيئة في الناحية الاقتصادية، في الأموال، في الأنفس، في غيرها، من الجروح ومن الجرحى والمرضى وغير الهلكة. لذلك الله عز وجل هنا في هذا الأمر يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وأكدها بقوله: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وشوف التأكيد الثالث، ثم قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله. يعني هنا يجب أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة، يعني بما أوتينا من عقل وبما أوتينا من يعني تفكير وتمييز وتفريق بين المصالح والمفاسد ما نعرف شيء. يعني حتى هذه الأمور اللي هي المفاسد المترتبة علينا والمصالح المترتبة علينا في حياتنا نحن نجهلها يا شيخ، نحن نجهلها. ليه؟ لأن منظارك أنت منظار دنيوي، ها منظار إيش؟ والله عز وجل ينظر إلى الدنيا وينظر إلى الآخرة، يدخر لك الخير، يعني لا يعطيك خير في الدنيا يدخره لك في الآخرة، ها؟ فالميزان هذا هو الميزان، نحب أشياء وهي شر لنا ونكره أشياء هي خير لنا، ها؟ ونحن نجهل. فإذا كان الإنسان يجهل هذا الباب، يجهل ما فيه مصلحته مما فيه مفسدته، لذلك ينبغي ترك الأمر لمن؟ ها ترك الأمر لله. وهذه من أعظم الآيات التي تدعو الإنسان ما هو إلى الصبر بل إلى إيش؟ إلى الرضا في كل ما يفعله الرب تبارك وتعالى وكل ما يختاره الرب عز وجل لك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أقول كأن قول الشارع أو قول هنا كلام المطبعة، شايفين قبل قليل قرأنا: فأما قوله ها وقال النبي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، قال إلى آخره، فهو أول حديث آخر ولا لا؟ شفتم هذا هل هو مكانه مناسب؟ هذا وين لازم يكون مكانه؟ بعد هذا الآن قال المصنف، الآن بدأ قال المصنف رحمه الله: وقال النبي عليه الصلاة إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا، هذا الكلام مفروض يأتي هنا، ها واضح؟ فحطوا له سهل، يعني فيه تقديم وفيه تأخير، يعني في الصف عند المطبعة، ها نعم. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم. السنة الترمذي. قال الشارح رحمه الله: قال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، وذكر الحديث السابق. ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: رواته انفقاق. قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. نعم. وقد يحتج بهذا الحديث وأثرا، يعني كيفية من حيث الأثر. نعم. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كان سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. يعني بشرطه هذا الكلام كما سبق قبل شوي قلنا أنه جميع نصوص الوعد، يعني هذا الأصل، جميع نصوص الوعد، ها نقول يتحقق الوعد ما هو فقط لمجرد اللفظ الوارد، ما هو لمجرد الفعل الذي طلب منك أو مجرد القول الذي طلب منك، لكن بشرطه. ها أعظم يعني ما في هذا الباب: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهل مجرد القول يدخل الجنة؟ نقول لا، لكن إيش؟ بشرطه. من قال لا إله إلا الله بشرطه، ها؟ وأتى بالشروط وأتى بالأركان، أتى باللوازم، أتى بالمقتضيات، نعم دخل الجنة واستحق دخول الجنة. فالوعد يتحقق ما هو لمجرد الفعل، في جميع نصوص الوعد، جميع نصوص الوعد نقول الوعد يتحقق وأنت تستحق الوعد إذا فعلت المشروط بإيش؟ بشرطه. يعني هذا الوعد متعلق بشيء، الوعد متعلق إيش؟ بشيء. فهذا أيضا نقول لا، مو فقط إذا حصل هذا الشيء حصل الوعد، لا، لا بد من استحضار إيش الشروط، الأركان، المقتضيات، اللوازم. نعم هذا مقرر في القواعد وفي روابط أهل السنة والجماعة، وأعظمها يعني دلالة على هذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال. فالمسألة ما هي بمجرد إيش القول، ليست في مجرد القول، وإلا فالمنافقون كانوا من أكثر الناس قولا لكلمة لا إله إلا الله. نعم خلوا الأسئلة بعدين أحسن. نعم قوله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، على حسب على حسب دينه، فإن كان في دينه صلاة الحسب، الحسب والنسب يا شيخ، لكن الحسب يعني القدر، على قدر دينه. نعم فإن كان في دينه صلاة اشتد بلاؤه، الله أكبر، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، رواه الدارمي ومن واجه الترمذي وصححه. نعم بل أيضا في الصحيح لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، هذا الحديث في الصحيح أيضا، وكذلك عند الإمام أحمد لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، هذه نصوص كثيرة جدا. نعم لكن مثل ما قلت يعني هذه تحتاج إلى إلى إلى رصيد، إلى قاعدة تستند يعني عليها من قوة الإيمان والصبر، أما إذا كانت تبي تؤدي بك إلى الجزع والعياذ بالله فالعافية إيش خير لنا. نعم هذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى، هذه ما لها علاقة بالموضوع لكن يعني مناسبة لطيفة جدا لتحقيق التوحيد وتجريد التوحيد لله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بجميع المنافع وجميع المضار، يعني ما يدفع الضر، إذا كان الأنبياء تنزل بهم البلايا والمصائب ثم لا يستطيعون دفعها عن أنفسهم، فكيف أنت يا عبد الله الآن تروح تطلب من الأنبياء والأولياء أن يدفعوا عنك إيش؟ أن يدفعوا عنك أو يرفعوا عنك البلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى، هذا يعني مخالف للتوحيد. نعم فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء الله أكبر. نعم وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح بالعاقبة ما لا، من أعظم هذه الأسرار والحكم هو التسلي، يعني يتسلى العبد بما يقع عليه من المصائب والبلاء كما ذكر أهل العلم، نتسلى إذا كان الأنبياء وهم أفضل منا وأكمل منا وأقرب إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحبهم واصطفاهم وغيره وغير ابتلاهم، فلذلك أنت المفروض أنك إيش تتحمل هذا، إذا كان الأنبياء وهم الكمل وهم أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى ابتلاهم المولى تبارك وتعالى، فهذه فيها دعوة يعني للتسلي والترويح عن النفس عند نزول إيش؟ عند نزول المصيبة والبلاء. نعم قوله فمن رضي فله الرضا، وبعد أيضا منها التأسي والاقتداء بهم عند المصيبة والبلاء، ماذا يفعلون؟ يعني أيوب ابتلاه الله عز وجل بالمرض سنوات طويلة جدا، يقولون فقيل له يعني لما لا تدعو الله تبارك وتعالى وأنت مجاب الدعوة، دعوتك مستجابة، ادعو الله عز وجل، فيقول قال لهم كم سنة كنت في عافية، ذكروا له قالوا 40 و50 سنة، وكم سنة في المرض، قالوا 12 و15 سنة، قال لا حتى تصير هذه مثل هذه بعدين ادعو الله عز وجل، يعني يستحي يستحي أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يدفع عنه إيش هذا الضر والبلاء، لأن العافية عاش في عافية من أمره فترة إيش أطول، فحتى يتساوى زمن العافية مع زمن البلاء ثم يطلب إيش يطلب من ربه تبارك وتعالى. نعم، فيقتدي الإنسان بهؤلاء بالأنبياء الكمل عليهم الصلاة والسلام، ماذا فعلوا ماذا قالوا عند نزول البلاء. نعم، قوله فمن رضي فله الرضا اي من الله تعالى، فالرضا قد وصف الله به وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه. نعم، كقوله جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله اكبر، يعني هم رضوا والله عز وجل، يعني اثبات صفه الرضا، فالله عز وجل يرضى، هذه صفه من صفات الله تبارك وتعالى. نعم، فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. فالرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطة محبة لله وثقة به كما قال ابن سعد. هذه يعني مرتبة الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، يعني هنا يريد أن يبين رحمه الله الشارح. طبعا المصنف رحمه الله عقد الباب في إيش في الصبر، لكن أضاف هنا الشارح أنه في منزلة أعظم يعني من الصبر، وهي منزلة الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى والرضا على أقدار الله عز وجل. لا شك الصبر واجب يعني كما ذكرنا بالإجماع، أما الرضا هذه من مرتبة أعلى بكثير جدا من مجرد إيش الصبر، وهي ليست بواجبة وإنما هي من باب الكمال في الإيمان والكمال في الدين والكمال في التصديق. نعم، والكمال في العلم. نعم، فهذه معناها أن التسليم لأمر الله تبارك وتعالى وإحسان الظن بالله عز وجل، هذه الزيادة التسليم. حتى الصابر سلم الأمر لله تبارك وتعالى وامتنع وحبس نفسه عن الجزع وعن الأقوال الباطلة وعن الأفعال الباطلة، لكن هنا في زيادة وهي إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، هذا دليل أعظم على التصديق والجزم واليقين بما عند الله تبارك وتعالى، وكذلك إحسان الظن هذه رغبة بثواب الله. وكذلك ذكر كثير من أهل العلم ما يجده من الراحة والانبساط عند نزول البلاء، يعني كما يرضى وينشرح وينبسط عند يعني حصول النعمة، كذلك عند ارتفاع النعمة يحصل له نفس إيش يعني وضعه لا يتغير، حاله إيش يعني قلبه لا يتغير من حيث الانبساط ومن حيث الانشراح بما بفعل الله تبارك وتعالى، لأن هذا فعل الله وهذا فعل الله. احنا من حيث القول نقوله، يعني من حيث اللفظ نقوله، لكن المسألة ما هي في الألفاظ، المسألة في حال القلب. يعني احنا مثلا إذا يقول إذا رزق الإنسان بالولد إيش يقول؟ يقول الحمد لله، وإذا مات الولد إيش تقول؟ يقول الحمد لله، فتحمد الله عز وجل. لكن هذا إذا يعني صدقه حال القلب إن هنا نعم نحمد الله عز وجل على ما حصل، وهنا نحمد الله عز وجل على ما حصل، مع أن الفعلين يعني وبينهما تعارض تناقض، لكن في الحالتين إيش نقول؟ نحمد الله عز وجل على يعني جميع أحواله وجميع أفعاله. فإذا حصل هذه الراحة اللي تدل عليها كلمة الحمد لله في فعل الانشراح وانبساط في القلب، فهذه هي حال أو هذه هي مرتبة إيش الرضا. نعم، محبة لله من حيث فعله عز وجل وثقة به من حيث وعده تبارك وتعالى. نعم، إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. الله أكبر، وجعل الهم والحزن والحزن في الشك والصحب. الله أكبر، يعني كونك تشك في وعد الله عز وجل أو لا ترضى بما فعله الله. إيش معنى أنا؟ ها يقولون إيش؟ ها إيش معنى أنا؟ أنا الحمد لله كذا ويصير فينا، وهذا الفاسق الفاجر جارنا ها لا يصلي ولا شيء ولا ما هذا هذا هذا كله من باب التسخط والعياذ بالله. نعم. قوله ولا السخط هو بكسر الخاء. قال ابن السعدات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة. عن علي بن أبي طالب يقول ولا يغير ذلك من أمر الله عز وجل شيئا، يعني كونك تسخط أو غيره هل راح يغير؟ ها ما رأي ذن العاقل إيش ليس له إلا الصبر، وإن استطاع فعليه بالرضا. نعم. وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار المعقيم، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام. جمهور العلماء على أن الرضا ليس بواجب لأنه صعب، ها لأنه إيش يعني إذا كان واجب فمعناها من تركه ها يعني فإنه يأثم. نعم. قال شيخ الإسلام ولم يجب، فنقول يعني مرتبة الوجوب الصبر، لكن مرتبة الكمال إيش؟ الرضا، الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. نعم. ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر. نعم. وإنما جاء كلام على أصحابه قال وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي فهذا إسرائيلي لم يصح. الحمد لله. ها؟ ولا من يقدر على هذه. نعم. قال شيخ الإسلام وأعلى من ذلك أعلى، يعني أعلى من إيش؟ من الرضا أيضا في مرتبة أعلى. ها هذه يعني كمال الكمال، ها أو يعني خاصة الخاصة كما يقولون، ها مرتبة للعامة ومرتبة للخاصة ومرتبة ليش لخاصة الخاصة. ها نقولها في هذا مع أنهم استعملوها في البدع وغيرها. ها فالواجب على كل مسلم ومؤمن الصبر، هذا واجب، هذا واجب لا بد منه. ها لكن إذا يعني وفقه الله عز وجل إلى الاطمئنان أكثر وعنده إيمان أكثر وتصديق بالوعد والوعيد أكثر، ها فهذا يصل إلى مرتبة إيش؟ الرضا. واللي أعلى يقول شيخ الإسلام أيوة اقرأ. وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى بالإنعام، مثل ما قلت مع أنه حنا نقولها ولا ما نقولها، ها ها نحمد الله عز وجل عند إيش ها عند البلاء ولا ما نحمد، إيش نقول ها إيه نقول الحمد لله، لكن فرق بين يعني القول بين حال ها حال القلب. نعم. يقول لما يرى من إنعام الله عليه بها والله تعالى أعلم. الشكر يعني هذه مرتبة، والرضا مرتبة، والصبر مرتبة. يقول أهل العلم الشكر يقتضي أولا الشكر في الله، وهذا حاصل ولله الحمد والمنة، هذا حاصل يعني عامة أهل الإسلام يشكرون الله تبارك وتعالى على النعمة كما يشكرونه سبحانه وتعالى على يعني البلاء إذا نزل من الله، أنت بذلت الأسباب ثم نزلت بك النازلة فتقول الحمد لله على كل حال. ها نقول إيش الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فالله عز وجل يحمد على كل حال، يحمد على كل حال، فإظهار اللفظ هذا واحد، هذا ركن من أركان بلوغ مرتبة الشكر، لكن المراد أو الأصل في هذا هو الشكر بالقلب، وعلامته يقول أهل العلم الفرح والسرور، الفرح والسرور والانشراح لما حصل له بناء على يقينه. طبعا هذا الباعث أنه عنده يقين ها أنه لا يعلم ما هو الخير له، أنه قد يحب شيئا وهو شر له وقد يحبها. يعني مثلا موت الولد اللي في القصة في سورة الكهف، موت الولد وخاصة إذا كان الولد وإيش ما عندهم غيره، يعني ما هي الولد الوحيد ها فرد حمزة واحد في الدنيا ما في غيره، وبعدين هلاك أهلكه الله عز وجل. في ميزان البشر أنه إيش أنه شر، لكن لما علمنا ما سيؤول الأمر إليه لا شك أنه إيش خير محض، يعني لو فعلا الإنسان عنده العقل وعنده هذا التصديق وعنده هذه الرؤية كان قال يا لو أخذت من قبل هذا أفضل أيضا ولا لا، ويفرح وينشرح لما فعله الله عز وجل من إهلاك ذلك الولد. لكن المشكلة ضعف اليقين، ضعف الإيمان بالوعد، ضعف الإيمان بخبر الله تبارك وتعالى واختيار الله عز وجل، ما عندنا حسن ظن بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الشكر، الشكر أن تحمد الله وتشكره بلسانك، وأن يحصل أيضا حال الشكر في القلب وعلامته الفرح والسرور والانشراح لما حصل. وهذا دليل على شدة يقينه بالله تبارك وتعالى وتصديقه بوعد الله، وأن ما أصابه هو خير له في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وأما الرضا والصبر، فالصبر مثل ما قلنا عرفنا أنه يحبس نفسه عن الجزع، ولسانه عن القول الباطل، وأركانه وأعضاءه عن الأفعال الباطلة الأفعال الجاهلية وغيرها. والرضا يقولون أن الراضي هو الذي لا يتمنى غير الحال التي هو فيها، يعني ما عنده الفرح بها لكن خلاص ما دام حصل يرضى بها، فهو يعني يرجو الخير، يرجو إيش الخير، مو مثل الأول أعلى منه، الأول حصل له الفرح والسرور بالبلاء، مثل ما يحصل لنا حنا، شوفوا كيف يحصل لنا الفرح والسرور بالنعمة، تجي وجايبين لك ويبشرون نبشرك والله أعطيت مبلغ من المال كذا، أو حصل لك من الولد، أو حصل لك فيحصل عندك الفرح والانشراح، هذاك يحصل عنده الفرح في هذا ويحصل عنده الفرح في الفعل المضاد أيضا. لكن الراضي يرضى ويحمد الله عز وجل على الحال التي هو فيها، مع أنه يرجو الخير من الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم منزلة الصبر، ولا نطمع أكثر شوي، ومنزلة يعني الرضا والشكر، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل يا شيخ. لا ابن القيم رحمه الله قال لا، قال الأصل في المصيبة أنها تكفر يعني السيئات، لكن هي في ذاتها ليست محلش أجر وثواب. الأجر والثواب إذا ترتب على هذه المصيبة أعمال من عندك أنت، هذا كلام ابن القيم، يعني المصائب تكفر إيش؟ تكفر الذنوب، نعم. لكن إذا مثلا حمدت الله عز وجل، شكرت الله تبارك وتعالى، ازددت في طاعة الله، ازددت إيمانا بالله عز وجل، ازددت تصديقا، هذه الأمور كلها لا شك فيها إيش؟ فيها الثواب. فالثواب فيما يترتب على الصبر، نعم. أما الذنوب تكفر بمجرد المصيبة، لكن الثواب يحصل لما يترتب على المصيبة إذا نزلت بك المصيبة من الطاعة. نعم. أي لا شك. طيب هداية القلب، نعم. يصح لغة بهداية قلبه أو بهدايته قلبه. أي. أي. لا شك. هذه كلها دعوة الجاهلية يا شيخ. أي. أنت ما تتحزب ولا يعني تنتسب إلا إلى الإسلام والسنة وما ورث، نعم، غير هذا لا. شيخ، الولي يتنقص يعني بعض الناس اللي أنساهم وقع بالكفر العملي. لا شك لا شك وقع بالكفر العملي نعم. وهذا كثير والعياذ بالله. ها ها كثير. اي نعم نعم نعم سبحان الله يعني فاكهة الناس في المجالس ابدا وترتبت عليها امور كثيره جدا. ها يعني يحبسون النساء وغيره ها يعضلون النساء وغيره كل من هذا الباب والعياذ بالله. هذه كلها امور من امور الجاهليه.